يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات الطيبين والطيبون للطيبات والطيبات للطيبين طيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم صدق الله.